يبقى بدي اخليكم تتيقنوا انني رسول يعلمني ربي عشان نقتصر المساله وتؤمنوا بي ومن غيرنا. واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر. كلمه واسالهم بتحل لنا في اشكالات كتير. يعني مثلا في حديث الاسراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالانبياء قبل ما يصعد السماء بصلاة إبراهيم اللي كان بيصليها إبراهيم. نجد آية في القرآن تقول إيه؟ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. الأمر لمن؟ طيب ويسأل مين؟ يسأل من أرسلنا من قبل. طب متى يسأله؟ يبقى لابد أن توجد فرصة ليلتقوا فيسأل. يبقى إذا لما يقولوا أنه التقى بالأنبياء وكلمهم ومش عارف إيه وصلى بهم يبقى ده بتؤدي، وإلا كان يبقى ربنا أمر بأمر لا نفاذ لمدلوله. لو ما كانش حصل الدي يبقى يسألهم إمتى؟ يبقى لازم. اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. ايه قصة القرية اللي حاضرة البحر دي؟ ساعة ما تقول حاضرة البحر يعني قريبة من البحر، على شط البحر، على كذا كذا، فافهم ان ما تتعرض له مما يكون للبحر فيه مدخل. وإلا شمعنا هنا حاضرة البحر؟ طب وجابها ليه كده؟ ام قال لك لان المسألة متعلقة بالحيتان والسمك والصيد وتحريم الصيد، يبقى لازم تكون بلد ساحلية ولا مش ساحلية؟ يبقى قال حاضرة البحر علشان ايه؟ اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم. طبعا حيتان جمع ايه؟ زي ما يجمعوا النون وهو الحوت برضو على ايه؟ نينان، هو السمك يعني. طيب اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. الله عمل لهم وقت حرم عليهم في العمل، ما يعملوش فيه اي حاجة، يؤكدوا منقطعين لمين؟ للعبادة. وهو يوم كان يوم ايه؟ يوم السبت. فمدام ينقطعوا عن العمل ما يزولوش اي حاجة، ولذلك دي رسوم باقية عندهم من هذا المنهج. اظن تذكرهم لما مين من العظماء مات، رئيس ولاية امريكا ده ولا هو ايه، وراحوا اليهود وكان يوم ايه؟ يوم سبت. أم كل الناس ركبت إيه؟ وهم ما ركبوش مشوا، لأنهم لا يركبوا مطايا ولا يعملوا أي ما يعملوش أي حاجة أبدا. طيب فربنا سبحانه وتعالى لما عملوا أشياء مخالفة للمنهج سلب منهم وقت للعمل، وقال لهم أدب لكم، زي ما كانوا يعملوا سيئاتهم ربنا ألف بظلم من الذين هادوا إيه؟ حرمنا عليهم طيبات إيه؟ وحلت لهم. لانه يقول لك اوعى تفتكر ان المنحرف عن منهج الله بياخد حاجه من ورا ربنا سرقه، لا ده هو هياخد حاجه من ورا ربنا سرقه، ربنا هيكعه قدها 20 مره. واحد يرتش، واحد يسرق، ربنا يفتح له بقى ابواب من الامراض ومن العله ومن المصائب، يعمل ايه؟ يضيع له الحكايه. فهم استحلوا شيئا، قال لهم طب ما دام استحلته ده من وراه يبقى ده حرام عليك وان كان حلالا على غيره، مفهوم؟ فبظلم من الذين هادوا حرم. قال لهم انتوا مشغولين قوي بالدنيا وبالماده ومش عارف ايه، انا في اليوم ده هحرم عليكم الايه؟ العمل، يوم السبت. طب هم قاعدين على البحر والجماعه الساحليين دول كل شغلهم مع مين؟ مع السمك. طب يقوم ربنا بقى يبتليهم البلاء العظيم، يوم ايه؟ يجي يوم السبت المحرم عليهم العمل ده، والسمك يجي شارع شوكه كده وباين زي المركب حتى يطل عليهم من بيوتهم، شباع تطلع اللسان بقى. اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. شرع يعني ايه؟ واضحة زي الشراع كده، زي الشراع ما تشوفه، وهم ممنوعين منه. يبقى السمك قدامهم وجاي مشرع كده وشايف ومش عارف ايه وبتاعه حاجات زي دي، زي البتاع السمك اللي يروح وانت في القارب ولا حاجة يروح نطط لك السمك ولا انتش عارف تصطاد. استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم اللي ممنوعين فيه من ايه؟ من الصيد شرعا. يعني واضحة ظاهرة زي الشراع ما يبقى في الايه؟ في المركب. ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. اليوم الحد اللي مباح في العمل والاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعة ما فيش ولا سمكة تيجي. وفي اليوم اللي محرم عليهم فيه الصيد يجي لهم الايه؟ يجي لهم السمك. شوف بقى، شوف الفصل بقى اللي معمول. واسألهم عن القرية التي ايه؟ كانت حاضرة البحر قريبة إذ يعدون في السبت. يوم هو قال لك هو ربنا محرم علينا أننا نصطاد، طيب ما نحتال إحنا بقى. يوم يحتالوا يعملوا إيه؟ أول ناس عملوا الجوبية. هم تعرفين الجوبية؟ جوبية معمولة بشكل خاص السمك ينفد منها وما يعرفش إيه، ما يعرفش يطلع. يوم يقول لك طب السمك بيجي يوم السبت، ارمي الجوبية دي في البتاعة دي وخلي السمك ايه يوم السبت يدخل في الجوبية، وبعدين يوم الحد نروح نطلعها. يبقى ده اعتداء ولا مش اعتداء؟ اعتداء. ولا يعملوا حوض كده ويخلي السمك برضو له الحوض له مدخل، والمدخل ده يدخل ولا يطلع عشان يجي السمك شرع كده. طب انتوا هتعملوا على مين الحكاية دي؟ طب انتوا بتنكرهم، هو ينكر لكم حيلة ايه يخلي السمكة تيجي عند البتاع كده ولا استأتيهم حيث. وعمل كده ليه؟ ابتلاء، علشان هم لما يعملوا اي حاجة هو يقول لهم ايه؟ يزود لهم ايه؟ يزود لهم امتحان. يبقى لهم يعمل له ملحق، اللي يعمل له ملحق، اعمل له ملحق. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت. يعدون يعني ايه؟ يعني يعتدون، يعتدون حكم الله اللي قال لهم ايه؟ ما تصطادوش يوم الايه؟ يوم السبت. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراء ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إحنا عملنا الحكاية دي ليه؟ ابتلاء لهم ليه؟ لأنهم إيه؟ فسقوا. فسقوا يعني إيه؟ خرجوا عن منهج الطاعة. منهج الطاعة يعني عملوا إيه؟ استحلوا أشياء حرمها الإيه؟ حرمها الله. يقوم ربنا يحرم عليهم أشياء أحلها لمين؟ أحلها لغيرهم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. شوف كده، حينما تجد إن طائفة قالت كذا، يبقى فيه ناس قال لهم ولا لا؟ وإذ قالت إيه؟ أمة منهم يعني جماعة، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يبقى الحتة دي تدينا كم أمة؟ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم، يبقوا كم أمة دلوقتي؟ يبقوا لازم يكونوا ثلاثة. لازم قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم، يبقى فيه قوم واعظون وفيه قوم موعظون وفيه قوم مستنكرين وعظ الواعظين، يبقى كم قوم؟ ثلاثة. وقوم وعظوا وقوم وعظوا وقوم ايه؟ لام الواعظين على وعظهم، يبقوا ثلاث ايه؟ كأن الجماعة دول بتقول ثلاث فرق. الذين قالوا بعظا لهم لما بتفعلوا لدي ليه ويفعلوا لدي، يبقوا ملتزمين بمنهج مين؟ طب قالوا لهم ليه؟ لأنهم مخالفين منهج مين؟ طب واللي لاموا الواعظين في مع أيهم؟ لا مع الذين فعلوا ولا مع الذين وعظوا. يبقى كم قسم بقى؟ قوم عدوا واعتدوا وظلموا معاملوا، وقومين اثنين ما اعتدوش. القومين اللي ما اعتدوش دول يعني فريق اعتدى وفريق لم ايه، خليهم فريقين، فريق اعتدى وفريق اللي ما اعتدوش انقسموا قسمين. قسم سكت لا شاركهم في العدوان ولا لامهم عليه، وقسم اخر عن ايه؟ لا. امسك بقى شوف الآية. واذ قالت امة منهم لم تعظون قوما الله، قالت أمة منهم لما تعظون، يبقى القوم اللي لا اعتدوا ولا وعظوا، لا اعتدوا ولا ايه، وقالوا لمين؟ للي وعظوا.

للذين أتوا عما نهوا إيه؟ عنه. اللي نهوا عنه اللي هم وعظوهم الغير، يبقوا اللي وعظ شاف الحكاية دي ولا ما شافهاش، وهم شافوا نفسهم ولا ما شافهم، هم مقصودين. أنت مش مقصود، أنت الآن مش مقصود إلا على أنه خبر من الصادق، فصدقوا أنه خبر من الصادق أو تأولوا. اللي بيقفوا في هذه المسألة أنهم قروض، يقول لك وهم هيبقوا قروض بقى، أكن إيه القروض اللي موجودة ديا يعني هي من الكلام الفاضل اللي بإيه اللي بيقولوه. نقول له هل الممسوخ يظل ممسوخا؟ الممسوخ قردة أو خنازير يظل فترة أن يراه من رآه ظالما أن يراه قردا، ثم بعد ذلك يموت وينتهي. نعم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، يسمى أمر التسخير. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وإذ تأذن ربك، هناك آية تانية، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم. تأذن يعني إيه؟ تأذن ربه، أم قال لك المادة كلها الهمزة والذال والنون فيها أذن، مش كده؟ أهي من المادة فيها أذان، اللي احنا الإعلام ده كلها برضو من إيه؟ من المادة اللي هي الألف والإيه؟ والذال والنون، كلها يراد بها الإعلام. ليه؟ أم قال لك لأن أصل الإعلام الأصيل وسيلته الأذن والسمع. حتى اللي هنعلمه بواسطه الكتابه، مش بواسطه ان نقول له ليسمع، لا هنكتب له ليقرا، نقوم نقول له ما قرا الا بعد ان سمع، لانه ما عرفش يقرا الا بعد ما نقول له دي اسمها ايه، الف ودي ب ودي ت، اشتهجها بقى كتب اشتهجها، يقول لك الله، يبقى اذا لم يقرا الا بعد ان ايه، بعد ان سمع. يبقى السمع هو الاصل في الايه، في المعلومات. ولذلك يقرأ القرآن إذا السماء إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. إيه أذنت لربها؟ أذن يعني سمعت لربها، بمجرد ما قال لها انشقي انشقت. يبقى أذن الإعلام الأصيل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.